عن الله تبارك وتعالى، أو عن الملائكة، أو عن رسل الله، أو عن كتب الله، أو عن اليوم الآخر، أو عن القدر الله تبارك وتعالى، أو خبر عن ما يحدث يوم القيامة وما في الجنة والنار، وإما أن يأتي فيها تشريع، يعني الأمر والنهي، الصلاة والزكاة والصيام والتحذير من الكبائر وغير ذلك. ويجب المؤمن أن يصدق الخبر وأن يطيع الأمر وأن يجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وكل ما جاء في القرآن هو حق وصدق في الأخبار وعدل في الأحكام، قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالواجب على المؤمن إذا جاءه خبر في كتاب الله تبارك وتعالى أن يؤمن به وأن يصدقه، وإذا جاءه حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق ما فيه. ومن ذلك هذا الحديث، في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا حريصين على الخير سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فكأنهم علموا أن المؤمن لن يرى ربه حتى يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك: اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا خير، يعني هذه خير نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، أن يروا ربهم وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم رضا لا يسقط عليهم بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبهم بنعم أو لا، وإنما سألهم سؤالا يظهر منه الجواب. قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هل تختلفون، هل تتجادلون في وضوح القمر في هذه الحالة ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب كذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. كذلك هو تشبيه للرؤية بالرؤية، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني يريد أن يقول إن رؤيتكم لله تبارك وتعالى ستكون عيانا، ستكون رؤية بالأبصار وليست مجرد رؤية علم أو قلبية، لا. وواجب على المؤمن أن يثبت ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: ثم زادهم النبي صلى الله عليه وسلم علما في هذا المشهد، قال: يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. المنافق هنا المراد منه المنافق الخالص، المنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة: ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذا هو المنافق، منسوب إلى هذه الأمة في الظاهر، لكن الله تبارك وتعالى عالم به وبحاله. الله سبحانه وتعالى قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بهم وبحالهم وسيجزيهم بما في قلوبهم. طبعا جاء في هذه الرواية نقص أظن أن المختصر تعمد إزالته لكونه استشكله أو رآه غريبا، والرواية الصحيحة فيها كالتالي: قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فطبعا هنا واضح أن المختصر يعني في رأيي أنه تعمد اختصارها لكونه رآها يعني مشكلة أو غريبة، وعدد من المتكلمين الذين عندهم يعني نوع من علم الكلام يأتون إلى مثل هذه الأحاديث، فإما أنهم يضاعفونها أو يتأولونها ويعني إيه على غير مرادها. وهذا الحديث نؤمن به كما جاء، أن الله تبارك وتعالى يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقولون: نعوذ بالله منك، يعني أنت لست ربنا، وكأن هذا امتحان لهم أو فتنة لهم. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يأتيهم في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، فيدعوهم، فيضرب جسر جهنم، الصراط بين ظهراني جهنم. هنا لاحظ إن هو لم يقل كلمة الصورة، يعني أيضا غير الـ لم يأتي بهذا اللفظ، وفي رأيي أن هذا تصرف ليس حسنا، والصواب أن يأتي بالرواية كما هي، لا يختصر منها شيئا ولا يحذف منها شيئا ولا يغير شيئا منها. هو ذكر عندنا هنا أنهم قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله. عندنا نحن في الرواية الصحيحة الثابتة فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فالله سبحانه وتعالى له صورة وليس كمثله شيء تبارك وتعالى، فواجب على المؤمن أن يثبت ذلك دون أن يدخل فيه ولا أن يتكلف فيه، بل يؤمن به كما جاء. والله تبارك وتعالى أصدق قيل وأحسن حديثا، ويريد البيان ويريد الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه البلاغ المبين، وقد بلغ وبين، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ وبين، ويجب علينا أن نؤمن بذلك ولا ندخل في أي نوع من التكلف. نعلم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. طيب، قال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. قال فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، يعني خطاطيف، يعني مثل شوك السعدان، يعني شجر، شوك السعدان شجر نبات، يعني له شوك، شجر له شوك حاد. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم هذا المعنى، ولكن يبين أنها مجرد يعني تشبيه أو تقريب، وإلا فلا يعلم قدر عظمها إلا الله. وهذا يبين أن ما في الغيب إنما يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي شاءه الله، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. الصوت واضح يا أسامة؟ واضح شيخنا. نعم تمام الحمد لله. طيب، قال تخطف الناس بأعمالهم، وهذا يدل على أن خير ما يعني الذي ينبغي أن تعمل له في هذه الدنيا العمل الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى، وهذا من معنى قول الله تبارك وتعالى هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تتلو يعني تتبع، وهذا معنى كل امرئ بما كسب رهين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فكأن العمل هو الذي يسوقك. قال فمنهم من يوبق بعمله أهلك، يعني يهلك بسبب عمله، ومنهم من يخردل يعني يقطع ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، يعني يراد هنا بالإيه، يراد بأهل النار طبعا النار يدخلها الكفار ويدخلها بعض المسلمين بأعمالهم، تمام؟ فيعني ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض المسلمين يدخلون النار يعذبون فيها ثم يخرجون بما معهم من الإيمان وبفضل الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من النار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، هذا هو المناط، يعني من كان يعبد الله يعني من كان مسلما، يعني كل من كان مسلما لله تبارك وتعالى ومات على الإسلام وإن دخل النار لا يمكن أن يخلد فيها، بل يكون مآله إلى الجنة. طيب، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وهذا هو وجه الشاهد، باب فضل السجود، أنه حتى من دخل النار فإنه يخرج منها بفضل ما كان يسجد لله تبارك وتعالى بما معه وما معه من الإيمان والإسلام الصحيح الصحيحين. قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هل أثر السجود هذا هو الجبهة؟ يعني الأظهر والله أعلم أن الجبهة وكل ما يسجد عليه، كما سبق في الحديث السجود على سبعة أعظم، على الجبهة وعلى الكفين وغير ذلك من مما جاء في الحديث. قال فيخرجون من النار، طبعا بعض الناس يقول إن يعني يخطئ هنا خطأ، أن يقول إن هم يخرجون بالشفاعة، لا، الشفاعة تعجل خروجهم، وإنما هم يخرجون بما معهم من الإيمان والإخلاص وتوحيد الله تبارك وتعالى. وإنما الشفاعة تعجل خروجهم. قال: فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا، يعني صاروا فحما احترقوا، يعني تصوروا قطع الفحم يعني. فيصب عليهم ماء الحياة، ماء يعلمه الله تبارك وتعالى هو الذي يحيون به، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة كأنها البذرة، بذر يحمله الحميل، يعني محمول، زي قتيل بمعنى مقتول. حميل السيل يعني يحملها السيل، حينما السيل يمشي، سيل الماء يبدأ يحمل معه بذر، وبعد ذلك يجعله في التربة، بعد ذلك ينبت. قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا يدل على أن من المؤمنين من سيدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. هذه قصة آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. قال مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها، يعني أذاني، حصل عندي أذى من هذا الريح، وأحرقني ذكاؤها، اللي هو اللهيب. الذكاء هنا يعني اللهيب. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. طبعا ليس الخبر كالمعاينة، الإنسان قد يعطي عهودا ثم في حينما ينزل به الأمر يعني لا يملك نفسه. قال: فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار. طبعا أنا أشرح باختصار جدا، طبعا هذا الحديث من أعظم ما فيه، يعني ينبغي للمؤمن أن يؤمن به وأن ينتفع منه. من أعظم ما في هذا الحديث الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، وهذا من أعظم النعيم. وقلت من أعظم النعيم لأن معه رضوان الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: ورضوان من الله أكبر، يعني بالنسبة للجنة. فيه كذلك أن المؤمن يقدم العمل الصالح الذي يدخل به الجنة ويجتنب به النار. وفيه كذلك أن العبد يعمل على مكفرات الذنوب، وفي الأساس يحاول أن يجتنب الذنوب، ثانيا أن يستغفر، ثالثا أن يكثر من العمل الصالح ومن دعاء الله تبارك وتعالى أن يحط عنه خطايا، وأن يتعلم الأمور التي تحط بها الخطايا، لأنه يمكن أن يدخل النار، يعني يمكن للمؤمن أن يدخل النار بسبب أعماله يعذب فيها، وإن كان سيكون مآله إلى الجنة، لكن يعني عذاب النار يعني عذاب عظيم، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من النار. طيب، نعلق أيضا على الحديث. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت أن أعطيت ذلك أن ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد كنت أغدرك؟ لأنه خلف العهد والميثاق، هذا هو معنى الغدر. المهم في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يعطيه، وفي طبعا الحديث أن الله تبارك وتعالى يضحك، وهذا يثبته المؤمن، هذه صفة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل العبد يثبتها ويحب ربه تبارك وتعالى، ولن نعدم خيرا من رب يضحك تبارك وتعالى. فيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول له تمنى، فالرجل يتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، يعني لم يبقى عنده ما يتمناه، الله سبحانه وتعالى يذكره بما يتمناه: زد من كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى أقبل يذكره حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله: لك ذلك ومثله معه. وحصل خلاف هنا بين أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. أبو سعيد قال لأبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك وعشرة أمثالي. وأبو هريرة قال: لم أحفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مراجعة الصحابة رضي الله عنهم. وفضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة العلم بالله وبرسوله وكتابه. وهذا اليقين، يقين العبد بالله تبارك وتعالى وبجزاء الله، هذا هو الذي يصبر العبد على العمل الصالح، ويصبره في اجتناب المعصية مهما دعته نفسه إليها، ويصبره على قدر الله. وهذا من معنى قول الله تبارك وتعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني لا تفتنكم الدنيا فتصرفكم عن الدار الآخرة، حتى لا يقول الواحد منكم يا ليتني قدمت لحياتي. فنسأل الله تبارك وتعالى الهدى، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرون وجهه يوم القيامة، ونسأله تبارك وتعالى رضوانه الذي لا يسخط بعده أبدا. طبعا في هذا الحديث الحذر من الموبقات، وفيه كذلك عظيم ما في الجنة، يعني إذا كان آخر المسلمين دخولا إلى الجنة يكون هذا جزاؤه، فما بالك بأول من يدخل هذه الجنة، أول من يدخل الجنة. طيب ندخل في الباب الذي بعده، تفضل يا أسامة. باب السجود على 7 أعظم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نعم، طبعا هنا يعني كأنه يريد أن ينص على أن الأنف يسجد عليها مع السجود على الجبهة، يعني كأنها من الجبهة، تمام، أو كأنها هي والجبهة سواء، إن بعض الناس لا تلمس أنفه الأرض وهو في السجود، فكأن البخاري أراد أن ينص على ذلك عليه رحمة الله. أمرت، طبعا الآمر للبخاري هو الله تبارك وتعالى، وهذا فيه وجوب أن تسجد هذه الأعضاء. وكلمة ولا نكفت يعني لا نجمعه ولا نضم، في بعض الناس لو عنده شعر يتركه كهيئته، إذا كان الشعر يعني لم ليس مضموما وليس مجموعا يتركه يسجد ويأخذ نصيبه كذلك من السجود، الثياب والشعر. فبعض الناس مثلا وهو بيسجد تلاقيه بيجمع القميص، لو لابس قميص اللي احنا بنسميه الجلابية بيبدأ يجمعه، لا سيبه زي ما هو، لو عنده شعر سيبه أيضا الشعر يسجد. طيب أكمل. باب المكث بين السجدتين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الحديث تقدم. نعم، هو بيتكلم هنا عن السجدة بين الجلسة بين السجدتين، المكث يعني جلسة بيسموها بعض الناس يسميها كأنها استراحة، يعني يكون بقدر سجودي، يعني مثلا هو سجد، اعتبر أنه سجد نصف دقيقة، فيجعل بين السجدتين قريبا منها. فهذا الحديث فيه حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة لا آلو يعني لا أقصر، فذكر الحديث، طبعا هو يختصر هنا الرواية. أكمل. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، بعض الناس في السجود يحاول أن يتكلف حتى في بداية الصلاة، يعني يثني رقبته ويضم نفسه ويظن أن ذلك من الذلة لله، وليس كذلك، لأن تعظيم الله تبارك وتعالى يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاعتدال في كل أمر هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال له: فاستقم كما أمرت. فكلمة اعتدلوا في السجود يعني اتبعوني في السجود، اعتدلوا يعني افعلوا ما كنت أفعله أنا. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني الإنسان يكره له أن يتشبه بهيئة الحيوان في الصلاة، بعض الناس يتماوت في هذا، يعني يحاول أن يظهر المسكنة، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فلذلك أبلغ الذل لله تبارك وتعالى هو اتباع السنة. لذلك تعجبني جدا كلمة سفيان ابن عيينة، حينما يعني كان سفيان ابن عيينة أحيانا كثيرة ينتقد على جهلة العباد الذين يتقربون إلى الله بما لم يشرعه، أحيانا يحرمون على أنفسهم الطيبات، أو أحيانا يتعبدون بما لم يشرعه الله، كمن يتعبد بالصمت ويتعبد بالحزن ويحرم على نفسه الطيبات من المأكل والمشرب. فلما سئل سفيان بن عيينة ما الورع، ماذا أجاب؟ قال: الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، ما أجمل هذه الكلمة، يعني أورع الناس أكثر الناس ورعا هو الذي يطلب علم الشريعة ليعرف كيف يعبد ربه. هذا هو حق الورع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهانا أن نبسط ذراعينا انبساط الكلب. أكمل. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. نعم، طبعا لاحظ ان البخاري يمشي بك خطوه خطوه، فبعد ما وصل الى السجود تكلم عن المكث بين السجدتين، تمام؟ والان وثم تكلم عن النهي عن الافتراش كافتراش كانبساط، اسف، النهي عن ان تبسط ذراعيك كانبساط الكلب، ثم تكلم هنا حينما تقوم من الوتر. الوتر في صلاه الصبح هو بعد الركعه الاولى، تمام؟ وفي صلاة المغرب كذلك بعد الركعة الأولى، وفي صلاة الظهر والعشاء والعصر بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة الوتر، تمام؟ أظن مفهومة. فهو يريد أن يقول هنا إن اللي ما يسموه بجلسة الاستراحة، إن من استوى قاعدا في وتر يعني ينهض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، تمام كده؟ ماذا يحصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستوي قاعدا من صلاته ثم ينهض، فيكون نهوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام في الركعة الثانية أو الركعة الرابعة ليس من السجود، وإنما من الإيه؟ من الجلوس. أرجو أن يكون الكلام مفهوما، طبعا لو كان الكلام يعني يمثل يعني بالفيديو يكون أفضل. فاللي هو بيسموها جلسة الاستراحة، الإنسان يطمئن قبل أن إيه؟ قبل أن يقوم. فأرجو أن يكون هذا واضحا. طبعا اختلف العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من سنن الصلاة أم أنه فعل ذلك عند الحاجة لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ثقل يعني تعب أن هو يقوم مباشرة، اختلف في ذلك. ولكن والله أعلم، يعني يبدو لي إن هي كأنها سنة، لأن من معنى كلام مالك بن الحويرث هنا إن هي سنة، لكن لأنه ورد بعض الأحاديث لم ينص فيها على هذا، لم يعني بعض الصحابة رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الجلسة، فمن هنا اختلف العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يعني من باب الاستراحة أم أنها من سنن الصلاة؟ طيب لما يقول الله أكبر، الإنسان يقول الله أكبر اللي هي تكبيرة الانتقال، متى يقولها؟ يقولها في الطريق إلى يعني بين الفعلين. مثلا إنسان قام من السجود وجلس هذه الجلسة يعني يستريح قليلا، في طريقه للقيام يقول الله أكبر، تمام؟ يعني لأن الإيه التكبير بين الحركات في الصلاة يكون بينها، لا يكون معها ولا يكون مع ما بعدها، وإنما يكون بينها. طبعا في جلسة الاستراحة بالذات ممكن الإمام لو قال الله أكبر أول ما يقوم من السجود، يعني تصور هو قال الله أكبر وجلس جلسة الاستراحة، ممكن الناس تطلع فوق، يعني الناس تصير قياما. فالأفضل له بحسب حال الناس، إذا كان الناس يعلمون جلسة الاستراحة خلاص فيمكن أن يقول الله أكبر ويجلس وبعدين يقوم، وإذا خشي أن الناس لا يعني ستسبقه فالأولى إن هو لا يقول الله أكبر إلا حينما يكون جالسا ويصعد من الجلوس إلى القيام. أرجو أن يكون الكلام واضحا. أكمل أسامة. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلى فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر وهو ينهض من السجدتين، ها يعني الانتقال من فعل إلى فعل، لا يكون التكبير مع الفعل الأول ولا مع الفعل الثاني، وإنما يكون بينهما. ولاحظ أن أبا سعيد قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان عامة الصحابة، كل صحابي وما بعدهم من أهل العلم إذا أراد أن يذكر شيئا ينسبه إلى الدين لا بد أن يذكر حجته من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب سنة الجلوس في التشهد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. نعم، سنة الجلوس في التشهد يعني طريقة جلوسك، يعني طريقة جلوسك يعني كيف تكون الرجل. فعن عبد الله بن عمر واضح طبعا أنه كان يعني كبر في السن، أنه كان يتربع، معروف التربع، الإنسان يضع بطن الإيه اليسرى يلمس الفخذ اليمنى، تربع معروف. وأنه رآه ولده ابن عبد الله بن عمر رآه فعل ذلك، يعني ابن عبد الله بن عمر قلد أباه في هذا الفعل، فأبوه نهاه وقال له: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك، يعني أنت تتربع. فقال: إن رجلاي لا تحملاني. هذا فيه فوائد، منها أن الولد غالبا يقتدي بأبيه، وهذه مسؤولية على الوالدين، يعني الوالد لابد أن يلاحظ كلامه وأفعاله. وأريد أن أقول إن التربية بالقدوة أبلغ 1000 مرة من التربية بالكلام، يعني أن يراك ولدك نظيفا، تهتم بجمالك ورائحتك، وتحافظ على صلاة المسجد، وتنظف مكانك، وترتب سريرك، وتعين أهل بيتك، ونشيط، يراك نشيطا، يراك جادا، يراك رياضيا، كل يعني غالبا ولدك يتصور الحياة كما يعيشها معك. فهذا يعني يجعل الوالد والوالدة يعني يهتمان بهذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك أن ترك السنة لتعسرها لا يمنع أن تدعو إليها وأن تعلمها. فبعض الناس مثلا فقير ليس معه ما يتصدق به، ليس معنى ذلك أنه لا يدعو الناس إلى الصدقة. فالإنسان وإن تعسر عليه أن يقوم بالعمل، هذا لا يمنعه من أن يقوم بالإيه؟ ينشر السنة ويبلغها. فأظن أن هذا الحديث واضح، أن السنة فيه أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. طيب، حديث أبي حميد الساعدي، تفضل. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هو هنا يريد أن يفرق بين التشهد اللي هو في الفجر مثلا بعد الركعتين، والتشهد اللي هو التشهد الأوسط اللي هو في بعد الركعتين من الإيه من المغرب أو العشاء أو الظهر أو الإيه أو العصر. فأولا أبو حميد السعيد رضي الله عنه يقول: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أنه يكلم من حضر هذا، وإلا فغيره من الصحابة كانوا أعلم منه، ولكن واضح يعني عدد من الصحابة يقول هذا حينما لا يبقى يعني غيره ممن يحفظ، يكون الصحابة يعني قد توفوا، أو يكون الذين حضروه هو أعلمهم، وهذا ليس من الفخر، وإنما يشهد الإنسان لنفسه بذلك عند الحاجة، يريد أن يؤكد حفظه، ويريد أن يبين ضبطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يدعو الناس لينتفعوا منه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت تسأل عن شيء من في أمر الاغتسال والجنابة ونحو ذلك، كانت تقول: على الخبير سقطت، يعني أنت يعني تشهد لنفسها بالخبرة بهذا الأمر. وكقول يوسف عليه السلام لما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كلمة رأيت إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، خلاص مر معنى هذا، ثم هصر ظهره، يتكلم عن الركوع، يعني يكون استواء الظهر ويكون الرأس معه، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفضها، تكون الرأس في مستوى الإيه؟ الظهر. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار اللي هو العظم، يعني مكانه، وهذا هو الاعتدال الإيه؟ الكامل. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني تكون لا يجمعهما إلى جنبه ولا يفترشهما، كما سبق اللي هو إيه؟ لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، خلاص. وبعد ذلك واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، اللي هو سبق معنا في سنة الجلوس في التشهد، في حديث عبد الله بن عمر: أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، هتكون من الأخيرة من ماذا؟ من المغرب أو من العصر او من اللي اقصد بالترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تمام كده؟ قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اللي هو بيسموها الايه؟ التورك. هذا طبعا فيه طبعا جواز التربع في الصلاه للمريض، تمام، ولكن لا يجوز للصحيح، الانسان اللي هو صحيح ليس عنده مرض لا يجوز له ان يتربع. وفي كذلك شهاده الانسان لنفسه بالعلم عند الحاجه، وفي تعليم الابناء السنه ليعلموها حتى لو كان الوالد مقصرا فيها لامر ما. اكمل. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. عن عبد الله بن محيينة رضي الله عنه وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم، طبعا هنا من لم يرى التشهد الأول واجبا، يعني البخاري لاحظ أنه هو كأنه يعلق، يعني ذكر حجة من لم يرى التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط يعني واجبا. طب ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك طبعا محل الكلام ليس في تعمد ترك التشهد الأول، وإنما الكلام هنا هل إذا سهى فقام، يعني واحد المفروض يتشهد التشهد فنسي وقام، فهذا له حالان، إما أن يتذكر قبل القيام، يعني هو في الطريق من السجود، هو قائم من السجود مثلا جلس جلسة الاستراحة ويريد أن يقوم، في هذا في الطريق تذكر، فهنا يعني يشرع له أن إيه؟ أن يعني يرجع إلى التشهد حتى يأتي بالتشهد. طيب افرض استوى قائما مثلا وبدأ في القراءة، خلاص يكمل ثم يسجد للإيه؟ للسهو. فهذه حجة من لم يرى هذا التشهد واجبا لأنه جبره سجود السهو. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو من أزد شنوءة، هي قبيلة عربية يعني، وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض يسلم، كبر يعني قبل التسليم وهو جالس، فسجد سجدتين اللي هو سجدي السهو قبل أن يسلم ثم سلم. تمام؟ طيب أكمل. باب التشهد في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، طبعا هذا الحديث عظيم، نريد أن نبين أولا يعني مناسبته، نبين مناسبته للباب التشهد في الآخرة، يعني في الركعة الأخيرة، تمام، أو عموما ما يقال في التشهد. قال عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، يعني كانوا يقولون ذلك قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان. طبعا في رواية إن هم يقولون السلام على الله من عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن ذلك، ثم بعد ذلك كانوا يقولون أول شيء يقولون السلام على الله من عباده، وبعدين يقولون السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، يعني هذا تعليل حتى لا تقولون السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن، وهو تبارك وتعالى هو الذي يسلم، يعني هو الذي يسلم الناس من الشرور، تمام، فكيف تقولون السلام على الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاهم عن هذا وأمرهم، وهذه فكرة البدائل. رأيت بعض الناس ينكر فكرة البدائل هذه، وهذا ليس صحيحا، فكرة البدائل الشرعية من أحسن طرق الدعوة إلى الله والتعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعلم الصحابة هذه البدائل، مثلا جاء في كتاب الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كذلك لما كان بعض الصحابة يبيع يعني صاع التمر بصاعين من التمر الرديء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بيع الجمعة، يعني اللي هو التمر الرديء، بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني اشتري بها التمر الحسن. فأنت لابد أنك أنت يعني تعرف البدائل الشرعية للأمور إذا وجد للأمر بديلا. وكلما كنت يعني أنت مثلا تقول لولدك لا تلعب مثلا هذه اللعبة، حاول أنك أنت تجد له ما يتسلى به من الزراعة والصناعة ولعب الكرة والأشياء اللي هي النافعة التي تنفعه في ذكائه أو تقوي علمه أو تقوي مهارته أو تقوي لياقته. ففكرة البدائل هذه فكرة شرعية، يعني نظائرها كثير، يعني أقصد شواهدها كثيرة جدا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. هذه تعتبر يعني أكمل صيغة، يعني ورد في التشهد صيغ كثيرة ولكن هذه من أصحها وأكملها، لأنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني والصلوات لله والطيبات لله. تمام. فالطيبات هذه بقى الصلوات يدخل فيها يعني معاني كثيرة، والطيبات يدخل فيها الكلم الطيب، كل طيب من القول والفعل، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والطيبات كل عمل صالح يكون خالصا لله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يخص المسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة والبركة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل خير نالنا في الدنيا فهو بهداية الله تبارك وتعالى لنا بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف دعاء الوحي، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القرآن أكمل وأتم، يعني هو مع كونه جامعا يكون موجزا، لأنهم لو قالوا السلام على فلان وفلان وفلان أكيد هينسوا أحد ولا يمكن أن يستوعبوا كل الناس. فإذا قالوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني في السماء والأرض. هذه بركة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشهد العبد لله تبارك وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا يعني هذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى أن يتعلم المسلم الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في موضعها. الأمر الثاني ألا يزيد عليها. بعض الناس مثلا في القيام من الركوع يقول ربنا لك الحمد والشكر، يزيد الشكر، مثلا يقول لك جزاك الله كل خير أو جزاك الله خير الجزاء، لا، هو يقول جزاك الله خيرا كما جاء في الآثار. كذلك عند المصيبة بعض الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والصواب إن هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فبعض الناس يأتي في هذه الأمور ويتساهل، إن هو يعني يضع أذكارا من نفسه أو يضيف. فالأدعية الصحيحة هي بركة وفيها الكفاية والغنى وسالمة من الخطأ. أما الأدعية التي ينشئها الإنسان من نفسه فكثيرا ما يكون فيها خطأ ولا تكون جامعة. هل معنى ذلك إن الإنسان لا يدعو قط إلا بالمأثور؟ لا، ولكن معناه أن يجعل أغلب دعائه بما جاء في القرآن والحديث. تمام. لكن بعد ذلك يمكن أن يدعو بخاصة ما يحتاج، ولكن دعاء القرآن مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ويحاول أن يجعل كل دعاء في موضعه. مثلا إذا وقع في مصيبة بسبب أعماله يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا. يعني يحاول أن هو يعني يجمع أمرين: الأول إن هو يضبط هذه الأدعية يكتبها، كل ما يقرأ القرآن يقرأ مثلا دعاء يكتبه. الأمر الثاني أن يستحضر هذا الدعاء في موضعه، مثلا إذا استيقظ من النوم، قبل النوم، عند نزول المطر، مثلا عند المصيبة، وهكذا. طيب أكمل. باب الدعاء قبل السلام. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غانم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم. هنا البخاري يمشي بالترتيب بعد التشهد في الآخرة، أنت يعني قبل التسليم عندك دعاء. طبعا في أدعية واردة، ولكن هذا من أجمعها وأجلها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، وكل دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الدعاء وأكمله وأتمه وأصحه، ولا بد أن يكون يعني سالما من الخطأ. وكثير من الناس يخترع أدعية. كان في واحد عندنا بيعمل أدعية، بيقول لك أدعية ليلة القدر، يعني بيألف أدعية، والأدعية يعني فيها سجع ويتكلف فيها السجع وفيها أخطاء، وليس فيها يعني تقريبا إلا دعاء أو اثنين، ممكن يدعو ساعة كاملة وليس فيها إلا دعاء أو اثنان هي في القرآن أو الحديث، والباقي بقى من اختراعه. تمام؟ لا، عندنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية والتمام، وهو موجز مع ذلك. كان يدعو في صلاته. شوف الصلاة كيف بدأت. الصلاة بدأت، شوف أول ما بدأت الصلاة بدعاء الاستفتاح، اللي هو إيه اللي إحنا ذكرناه، الدعاء الجامع العظيم اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. يعني شوف بدأها بماذا، يطلب أن يباعد الله تبارك وتعالى بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، يعني يباعد وينقيه ويغسله من خطاياه. تمام كده، ويغسل خطاياه. طب بماذا ختمت؟ الاستعاذة، اللهم إني أعوذ، أعوذ يعني ألجأ وأعتصم، اللهم إني أعوذ بك. هذا يؤكد أن الإنسان لن يعاذ إلا بالله تبارك وتعالى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وطبعا في القبر فتنة، فتنة وعذاب، هذا يثبت عذاب القبر، وفتنة القبر امتحان يسأل فيه العباد. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن، وما من نبي إلا أنذر قومه الدجال. وإن شاء الله سيأتي، يعني سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الفتن، نتكلم عن فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال. كذلك وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتنة عموما ما يمتحن الناس به، ما يفتنون به يعني يختبرون. فتنة المحيا كل فتنة في المحيا، الشبهات والشهوات، كذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة الرجل في أهله وداره وهكذا، وجاره أقصد. فالفتنة عموما الحياة فتنة، يعني امتحان، الإنسان يمتحن، فالإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يسقط في هذه الفتنة، يعني يسأل ربه تبارك وتعالى أن ينكر الفتن وأن يبلي في الفتن بلاء حسن. هذا هو معنى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أن هو يستعيذ أصلا من الفتن، يعني أن يجيره ربه تبارك وتعالى من الفتن، وأن يعني إذا وقع في الفتنة أن يثبته الله تبارك وتعالى فيها، وأن يبلي فيها بلاء حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الناس في الفتن، منهم من ينكرها منكم ومنهم من يعني يتشربها. وفتنة الممات كذلك، في الممات في فتنة، وفتنة القبر كذلك. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، كل ما يتسبب في الإثم وهي المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالمأثم يجمع شرور النفس وما ينتج عنها، وما اللي هو آثار شرور النفس، سيئات الأعمال تكلمنا عنها في الدرس الماضي. والمغرم اللي هي عموما حقوق الناس أو الدين، وهذا يدل على أن العبد قدر الإمكان يجتنب حقوق الناس، يعني لا يقع في معصية تتعلق بحق الآدميين، لأن هذا شديد. والله سبحانه وتعالى كما ثبت في حديث المفلس، إن يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث، يعني فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاته، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار وهكذا. فالإنسان قدر الإمكان يحفظ لسانه ويده عن أن يؤذي أحدا، وكذلك يتجنب المغرم. المغرم اللي هو الدين، لأن الدين سبب في ذلة العبد، وسبب في إن هو يحدث ويكذب ويعني يعد، يعني يوعد ويخلف، وسبب كذلك في سوء الخلق، وسبب كذلك في الذلة كما قلت لكم. وأنا في رأيي إن من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يستدين، أنا لا أتكلم هنا عن الإنسان المضطر، وإنما أتكلم عن إنسان يستدين لكماليات الحياة، سبب ذلك أنه يمد عينيه إلى ما متع به الناس. والغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، استغناء النفس والقناع، وأن يأخذ الإنسان من الدنيا بقدر ما يتبلغ به، لا يعني يجعل الدين آخر ما يفكر فيه، يكون لشيء مثلا مثل إيجار البيت، شيء يعني ضروري. انما انسان يستدين عشان يجدد بيته، انسان يستدين عشان يعني يشتري شيء من الكماليات، يعني ارى ان ذلك باب من ابواب الشر، وسيتسبب عنه اما انه يقضي عمره كله في العمل ولا يتفرغ للعباده، او انه يذل، او انه يعني يحدث ويكذب ويوعد ويخلف. فنعوذ بالله من فتنه المأثم والمغرم. فراى الصحابي الكريم سال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني ما سبب ذلك؟ وهذا فيه بيان إنك أنت حتى تبين لولدك سبب هذا الدعاء وتشرحه له وتبينه له. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وهذا يدل على أن هذا الدعاء يستحب أن تكثر منه، يعني كأنك تستعيذ بالله من ماذا؟ مما يوقعك في الإثم، ومما يوقعك في حقوق العباد. وهذا جميل، إن الإنسان يدعو ربه أن يغنيه بفضله عمن سواه. هذا من الأدعية الجميلة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فلذلك يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى من فضله. طيب، هذا الدعاء فيه معنى جميل جدا، أحب من الوالد الكريم أن يعلمه لولده. النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ومن عذاب القبر، ويستعيذ بالله من المأثم والمغرب. فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى مهم، إن العبد لا يستغني عن الله. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك يوسف عليه السلام قال لله تبارك وتعالى: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وآيات كثيرة تثبت أن الأنبياء عليهم صلوات الله تبارك وتعالى وسلامه كانوا يستعيذون بالله تبارك وتعالى، ويسألون ربهم تبارك وتعالى كل شيء، يعني لا يستغنون عن ربهم تبارك وتعالى. أكمل. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، طبعا موضع هذا الدعاء قيل أن هو يقال أيضا قبل السلام، اللي هو دعاء أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو يقال في أي موضع من الصلاة عادي، يمكن أن يقال في السجود. فهذا الحديث طبعا عظيم، وإحنا تقريبا شرحناه في حوالي 5 دروس قبل ذلك، ولكن يعني نشرحه شرحا موجزا بما يتناسب مع اختصار الكتاب. أول ما يستوقفك في هذا الحديث أن أبا بكر طلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء. طيب، أبو بكر هو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عربي فصيح، ومع ذلك أراد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وهذا فيه أن الدعاء بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاء وأكمله وأتمه وأصحه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا رضي الله عنه، قال له: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم أو سداد السهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء الصحابة الكرام، وهم أعلم الناس أعلم الأمة به، وكذلك هم العرب الفصحاء، فكيف بنا؟ فهذا الأولى أن يقف الإنسان عند أدعية الكتاب والسنة ويعتني بها. طبعا في هذا الدعاء، هذا الدعاء يعني اشتمل على الأمور الثلاثة التي يكتمل بها الدعاء: الأول أن يصف الإنسان حاله، وثانيا أن يثني على الله، وثالثا أن يسأل ربه. قد يأتي بعضها وقد تأتي جميعها. مثلا أيوب عليه السلام قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا فيه أمران: إن هو ذكر حاله، وإن هو أثنى على الله، لم يذكر سؤاله لأنه متضمن في كلامه. أحيانا مثلا يصف حاله فقط ويثني على الله، كما في الدعاء السابق، كما في دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فهذا يدل أنه دعاء أيضا. لكن في هذا الدعاء يعني اجتمع كل شيء، أنه وصف حال نفسه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلمت نفسي، ظلم النفس يكون بالمعاصي، ويكون بأن تضع النفس في غير موضعها. كل إنسان في الطريق الخطأ فقد ظلم نفسه، يعني الظلم وضع الشيء في غير موضعه من معانيه، يعني أنك أنت تظلمه حقه. فحقك أن تكون في طاعة الله، فإذا لم تفعل ذلك فقد ظلمت نفسك، كما قال موسى عليه السلام لقومه لما عبدوا العجل: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. فظلم النفس يعني أن تضع نفسك في غير موضع، اللي هو التدسية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب كيف يقول أبو بكر رضي الله عنه، أو يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أول كلمة ظلمت نفسي، هذا يدل على أن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الإنسان هو الذي يظلم نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، تمام، كما في الآية. فأول شيء أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإنما الإنسان هو الذي يظلم نفسه. ثانيا أنه قال ظلما كثيرا في رواية كبيرا. لماذا يقول أبو بكر ذلك؟ لعلمه بحق الله تبارك وتعالى عليه، وعلمه بأنه لم يوفي حق ربه تبارك وتعالى عليه، فلا يسعه إلا أن يعترف بظلمه نفسه. وآدم عليه السلام وحواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. وكذلك موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وإبراهيم عليه السلام قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالعبد لا ينبغي أبدا أن ينزه نفسه عن ذلك، وهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لأن يونس عليه السلام، هذه بعض يعني هذا شرح لبعض أهل العلم وهو شرح حسن، أن يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بظلمه نفسه، وأن ما فيه من الابتلاء هو بسببه وليس من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن ينزه نفسه عن ظلم نفسه فيظن أنه خير من يونس عليه السلام. طيب، يبقى هذا في أول هذا الحديث فيه الاعتراف، كما جاء في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذا أول ما في هذا الدعاء، الاعتراف بظلم النفس. ثانيا: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثناء على الله. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك من صفة المؤمن، أنه يوقن أن ربه وحده هو الذي يملك مغفرة الذنوب، كما جاء في سورة آل عمران: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكذلك في دعاء سيد الاستغفار. ثم يختم: فاغفر لي مغفرة من عندك. لأن كلمة من عندك يعني تمن بها علي وتتفضل علي، وإن لم تكن أعمالي تبلغ أن تغفر لي. هذه أجمل كلمة في الدعاء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد إما بسبب من العبد أو تفضل من الله، وإن كان نفس السبب العبد من الله، لكن كلمة من عند الله تأتي في القرآن في هذا المعنى كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلام المؤمنين: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. من عنده يعني من عند الله، دون سبب منا. وهذا من معنى قول الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. وكذلك في قول مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، لأنه جاءها بغير سبب منها. وكذلك في قول الرجل الصالح لموسى: فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني أنت تتفضل علي بذلك. المهم أن كلمة من عند الله تأتي بغير سبب من العبد، ولعل ذلك من معنى ذكر الله تبارك وتعالى للنبوة. كل نبي قال: وآتاني رحمة من عنده أو منه، أو في قوله عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني علما لم يكن ليبلغه من نفسه لولا تعليم الله تبارك وتعالى له. يعني المهم أن كلمة من عندك يعني أمن علي بمغفرة لا تحوجني فيها لأحد من عبادك. لأن أحيانا الإنسان يذهب إلى شخص يقول له: استغفر لي، يعني ادعو لي بالمغفرة عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء، أن يقول: اغفر لي مغفرة من عندك، يعني اغفر لي مغفرة تمن بها علي وإن لم تكن أعمالي تبلغها، ولا تحوجني فيها إلى أحد من عبادك أن أطلب منه المغفرة أو نحو ذلك. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا فيه ثناء على الله. طبعا هذا الدعاء فيه أكثر من ذلك من البيان، ولكن نكتفي على هذا المقدار. أكمل يا أسامة. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية بعد قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم، البخاري بعدما ذكر الأدعية المأثورة، بين أن العبد يمكن أن يدعو بما شاء، اللي هو المأموم يعني. فقال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، يعني هذا يعني يتخير يعني إذا أراد، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني أن هذا الأمر ليس للإيجاب وإنما هو للاستحباب. ففي هذا الدعاء أدب للمأموم وللإمام. للمأموم أن يدعو، وللإمام كذلك أن يدعو وأن يعطي فرصة للمأموم أن يدعو. بعض الأئمة بيقرأ التشهد بسرعة وينهي الصلاة، لا، أعطي الناس فرصة حتى تكثر من الدعاء، فهذا من أعظم المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، فهذه من المواضع التي يتحرى فيها الدعاء. ثم ليتخير، طبعا قال الدعاء اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو تقدم، اللي هو 462، اللي هو التشهد في الآخرة، يقول بعد ما يقول هذا التحيات يبدأ بقى يتخير من الدعاء ما يشاء، يطلب ما يشاء. يعني الإنسان مثلا يطلب أن يوفقه الله في الاختبارات، يطلب أن يهديه الله لزوجة صالحة، يعني يسأل ربه تبارك وتعالى ما شاء. طيب أكمل. باب التسليم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. نعم، في هذا الحديث بيّنت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم، يعني إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون الرجال والنساء مجتمعون في مسجد واحد للصلاة، وهذا جائز، وجائز حتى ألا يكون بينهما حائل كما سبق، تمام، وإن وجد الحائل فأفضل. في هذه الحالة إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام يعني في مقامه، يبقى ويقوم النساء، يعني النساء يقمن حين يقضي تسليمه، وبعد كده يمكث يسيرا قبل أن يقوم. لماذا؟ حتى إيه؟ تنصرف المرأة. كل هذه الأحكام الدقيقة تدل على حفظ الإسلام وصيانة الإسلام للمرأة. والمرأة العاقلة ينبغي أن تحمد ربها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن هداها لهذا الدين التام الشامل. وأي دين آخر، وأقصد بالدين هنا كل الأديان، الدين يعني الأديان المنحرفة، اليهودية والنصرانية ودين النسوية ودين الليبرالية والعلمانية، كل هذه أديان، لأن الدين ما هو إلا تصور وتصرف، علم وعمل. فكل امرأة تأخذ علمها وعملها عن غير كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الظالمة لنفسها، لأن هذا الدين تام ودين كامل يصون المرأة. لذلك كان، شوف في أدق التفاصيل، كأنه يمنع ما يعني يسد الذرائع مما يفضي إلى الاختلاط بين الرجل والمرأة مما يكون سببا في الفتنة. ففي هذا الحديث إذا كان الرجال يصلون في نفس، كان النساء يصلين في المسجد مع الرجال وسلم الإمام، يبقى الإمام مدة حتى تنصرف النساء. أسامة. باب يسلم حين يسلم الإمام. عن عتبان رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. نعم، طبعا هذا في المتابعة، متابعة المأموم للإمام من أول الصلاة إلى آخرها، وهذا ما يريد أن يقوله البخاري رحمه الله، إن المأموم يتابع الإمام في كل شيء. قال: فسلمنا حين سلم، لأن بعض الناس يسلم مع الإمام، أنا في بعض البلدان يفعلون هذا، يعني الإمام يقول السلام وهم يقولوا السلام معاه، لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم المأموم، لا يتأخر عنه ولا يساويه ولا يتقدم، وإنما يكون بعده. انظر البخاري الآن انتهى من الإيه؟ انتهى من الكلام عن الصلاة، سيبدأ الآن بقى في الكلام عن الذكر بعد الصلاة. لاحظ هذا الترتيب، كيف فعله البخاري رحمه الله حتى تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوالد الكريم والوالدة الكريمة يمكن أن يعلم ولده، أنا أحب أن تعلمه صفة الصلاة من نفس الأحاديث، وإن كنت أنت إذا علمته مثلا يمكن أنك أنت تعلمه تصلي أمامه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يصلي أمام الناس ليتعلموا، لكن أنا أحب عندي أنك أنت تقرأ عليه الحديث وتعلمه الفعل، يعني تأخذه من أول، من بداية الصلاة تقرأ حتى يتعود ولدك على مصدر الهدى ويرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكبر وهو يتأسى به. هذا يزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ولدك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأكثر من أنفسنا، وأن يبقى ذلك في عقبنا إلى يوم الدين. أكمل يا أسامة. باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. الآن يريد البخاري رحمه الله أن يبين أن بعض الصلاة ذكر، وتصور بقى أن الإنسان يعني يأتي يعني قبل الصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، شوف الثواب من أولها إلى آخرها، الوضوء في البيت ثم الذهاب إلى المسجد ودعاء الذهاب إلى المسجد ودخول المسجد والسنة والذكر الذي يقال في الصلاة واستغفار الملائكة ولمن ينتظر الصلاة، وبعد ذلك الدعاء في التشهد، وبعد ذلك الذكر بعد الصلاة. الصلاة هي أعظم شعائر الإسلام، ولذلك كل العلماء الذين ذكروا أبوابا في يعني رتبوا الأحاديث على الأبواب أو تكلموا في الفقه لا بد أن يبدأوا بما يتعلق بالصلاة، إما بوقوت الصلاة أو اللي هو دخول وقت الصلاة يعني، لأنه أول يعني ما تجب به الصلاة، أو الوضوء أو الطهارة أو نفس الصلاة، المهم من أو الماء الذي يتطهر به كما فعل الشافعي في الأم، المهم إن هو لا بد أن يبدأ بشيء يتعلق بالصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة يجب أن تكون يعني تعظم في نفسك وفي نفس ولدك وفي نفس الدعاء، يعني الدعاء ينبغي أن يعظموا الصلاة في نفوس الناس. فذكر هنا الذكر بعد الصلاة، ويريد أن يبين سنة، وهي أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم، يعني أن يرفع صوته بالذكر عموما، أن هذا مشروع، يا إما أحيانا يا إما غالبا، أنه يقول مثلا استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام. بعض الناس أول ما يصلي يترك الصلاة مباشرة، يعني أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجري على طول، لا، ينبغي أن يبقى يذكر ربه تبارك وتعالى بما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا فيه مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، ورفع الصوت كذلك للتعليم، لتعليم الناس إن هناك أذكار تقال. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. نعم. في هذا الحديث ما يقال بعد الصلاة، اللي هو الذكر بعد الصلاة، وهذا من أعظم ما يقال بعد الصلاة، وهو التسبيح والتحميد والتكبير، وبعد ذلك يختم بلا إله إلا الله كما سيأتي بيانه. في هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، الدثور اللي هي المال الكثير يعني، بالدرجات العلى. طبعا هذا فيه نوع من الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر رجل عنده مال ينفقه في سبل الخير، أو العالم الذي يعني أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، لأن ملاحظة ما عند الناس حتى من أمور الدين وإرادة أن تكون مثله، هذا نوع من الحسد، تمام؟ ولكن هذا يعني مشروع شرع للإنسان في هذين الأمرين فقط، لكن الأكمل تركه، يعني الأكمل ألا تنظر إلى غيرك حتى في أمور الدين. بعض الناس، وأنا سبق أن ذكرت هذا بتوسع، اللي هي فكرة إذا يعني إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، هذا المعنى لا أعلم له شاهدا واحدا في الشريعة إلا الحديث الذي جاء ان ابا بكر ان عمر رضي الله عنه قال اليوم اسبق ابا بكر، وكان فعل ابي بكر اكمل من فعل عمر رضي الله عنهما. الذي اعلمه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالمسارعه في الخيرات والمسابقه، ليس المسابقه ان تتعمد ان تسبق الناس، وانما المسابقه ان تتقي الله بما تستطيع، ان تسارع انت دون ان تهتم بان يكون الناس دونك او تكون انت فوقهم، لا أنت تسارع يعني تجتهد لأن تبذل ما تستطيع. فالذي يغلب على ظني أن الذين سألوا هذا السؤال ليس كبراء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذا من عامة الصحابة أرادوا أن يكون لهم من الخير مثل ما لغيرهم من الأغنياء، لأنهم رأوا أن الأغنياء يفضلونهم بأنهم تساووا معهم في العمل، وإنما لهم فضل أموال يتصدقون به. فالذي أعلمه من علمي بالشريعة أن المؤمن لا ينبغي له أن يحزنه سبق الناس إلي عنه، يعني إذا سبقه الناس، مثلا أنت بتصوم يوم واحد في الأسبوع فعرفت أن أخاك يصوم يومين، ما الذي يحزنك في ذلك؟ لا ينبغي أن تحزن بل تفرح لأنه أصابه خير، وهذا من شأنه أن يجعلك تفرح إذا تخلف عن الطاعة أخوك، وتحزن إذا يعني كان على طاعة أكثر منك. هذا ليس هو المنافسة المذكورة في الشريعة. المذكور في الشريعة هو أن تتسابق أنت إلى الخير، يعني أن تبذل ما تستطيع، ثم إن الأعمال ليس بكثرتها وإنما بالنية فيها. وربما أنت تكون أفضل من حولك، ويكون حولك يعني أساسا يعني ليسوا مهتمين بالطاعة، يعني أنت زي ما احنا بنقول كده إيه، أعور في وسط عمي. انت مثلا يعني دوبك عندك شويه علم وهم اصلا ما عندهمش اي علم، فانت بتفرح على ايه يعني؟ تمام. فالانسان لا ينبغي له ان يهتم بان يكون فوق الناس ولا ان يكون الناس دونه، وانما يسارع في الخيرات بمعنى ان يبذل ما يستطيع. وفي مقال ان شاء الله يعني كتبته موسعا لاشرح فيه هذه الفكره، وشرحناه قبل ذلك في كتاب امراض القلوب مر علينا قبل ذلك. طيب، قالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يقصدون أن فضل المال عندهم هو الذي جعلهم مميزين عليهم. فطبعا هذا يسميه بعض الناس الغبطة، وهو اسمه حسد. النبي صلى الله عليه وسلم سماه حسدا، إن الإنسان يرجو أن يكون له مال غيره في هذين الأمرين، في العلم والإيه والمال الذي ينفقه في سبيل الله. فقال ألا أحدثكم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لهم سعة فضل الله تبارك وتعالى وتنوع العمل الصالح. وأنا شرحت هذا الحديث في كتاب في الدرس اللي هو مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم، يعني أدركتموه بهذا العمل وصرتم مثله، ولم يدرككم أحد بعدكم. طبعا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا الذي قالوه يدل على مشروعية هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم يقل لهم كيف تقولون ذلك، لا ينبغي لكم أن تحسدوا. تمام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أذن في هذا، يعني بيّن لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فمأذون لهم هذا النوع. تمام، ولكن الأكمل تركه. قال ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون. شوف هذا يدل على أن العمل ليس على قدر المشقة، وإنما العمل على قدر الاتباع. يعني مثلا في الحديث، في حديث جويرية رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد مدة، فقال لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم، يعني كل المدة دي وأنت جالسة تذكرين الله؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، يعني أنا قلت 4 كلمات فقط تزن كل ما قلتي، لي سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. وهذه الرواية الأصح، هذه الرواية أصح من رواية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الرواية الأولى هي الأصح والأضبط، سبحان الله عدد خلقه ما فيهاش بحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال 4 كلمات، فالأجر ليس على قدر المشقة وإنما على قدر الاتباع. كلما كان الإنسان أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبد إلى الله تبارك وتعالى في كل موضع بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجرا. قالت تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال روي فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني إيه سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. طبعا هذا يدل على عظيم نعمة الله تبارك وتعالى. وأتذكر هنا قولا لعبد الله العمري، يعني أقصد قصة حصلت في أن الله تبارك وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. عبد الله العمري العابد كتب إلى الإمام مالك، يعني عبد الله العمري العابد في آخر عمره، يعني صار منفردا واعتزل الناس، ويعني كما يقول يعني صار في عزلة. فكتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، يعني كأنه يقول له أنت بقى إيه، سيبك من الدروس اللي أنت شغال فيها دي وتفرغ بقى للعبادة. وهذا أول معنى منحرف في العبادة، أول انحراف في العبادة هو حصر العبادة في العبادات اللي هي الفردية كالصلاة والذكر وقيام لله. العبادة اسم عام لكل ما يرضي الله، وطلب العلم وتعليمه لوجه الله من خير ما عبد الله تبارك وتعالى به، ومن خير النوافل إن لم يكن خيرها. فالإمام مالك لما كتب إليه عبد الله العمري ذلك ماذا قال؟ قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، من أجمل ما يكون. وعلق على ذلك بعض أهل العلم فقال الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. يقصد بالعبادة اللي هو العبادة المشهورة عندهم اللي هي يعني الذكر والصلاة والقرآن وهكذا، وإن كان الكل عبادة وإلا كيف يتقرب به إلى الله. قال فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، يعني تختار من الأعمال اللي هي المستحبات ما تقدر عليه وتفعله وأنت يعني مطمئن البال وأنت فرحان ونشيط فيه. قال فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا. إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا كنت زمان من أخطائي الكبيرة كنت نفسي كل الدنيا كل البشر اللي في العالم يطلبوا العلم، تمام؟ فكنت كل ما أجلس مع واحد صديقي أبدأ أقول له طلب العلم جميل، وأكلمه عن علم الحديث وعن الإيمان وعن كذا، وهو أصلا يعني صعب عليه الأمر. طب أنا كنت أستطيع أن أنا أكلفه من الأعمال ما يحسن وما يطيق، أكلمه عن الصدقة، عن صيام النوافل، عن ذكر الله، عن إصلاح الأبناء، يعني أبواب الخير كثيرة. فأنا كان من أكبر الأخطاء هذه أن أنا كنت أظن أن يجب أن أحب له ما أحب لنفسي. بعد ذلك تعلمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب له ما يناسبه من الخير لا ما يناسبك أنت. فالمهم أن الإنسان يعني إيه؟ يعني يختار لنفسه من الأعمال الصالحة ما يقدر عليها. ولذلك واحد بعض الناس يقول مثلا أنا لا أطيق طلب العلم، خلاص ما تطلبش علم، تحدى قال لك اطلب، خلاص أنت تعلم ما تحتاجه وبعد كده عندك الصلاة والقرآن والصيام. مين اللي قال؟ يعني واحد بيقول كل ما جه أفتح الكتاب أزهق، خلاص ما تفتحش الكتاب. طب طالما أنت شايف إن هذا ليس أمرا طارئا وإنما هو أمر في ذاتك. أنا عن نفسي ما كنت أطيق القراءة، والله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء والاستعانة بي فتح نفسي للقراءة، وإلا فطول عمري بكره القراءة جدا. لكن الإنسان يستعين بالله، ليه؟ لأني خلاص طلبت هذا الطريق فلا بد أن أطلب أسبابه، والقراءة يعني أعظم سبيل في هذا الطريق، تمام؟ سبل تحصيل علم يعني. فالمهم إنك أنت تحاول أن تبحث عن العمل الصالح. لذلك يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسع، ليس لأولياء الله صفة يتميزون بها إلا الإيمان والعمل الصالح. ربة المنزل يمكن أن تكون من أولياء الله الصالحين، المهندس، الطبيب، العامل، النجار، الدكتور الجامعة، المدرس، أي إنسان في الدنيا مسلم أو مسلمة يستطيع أن يكون وليا لله بما عنده من الإمكانات. شوف هذا الحديث، يعني أنت تسبح وتحمد الله وتكبر الله خلف الصلاة لا يأتي أحد بمثل عملك، كيف هذا؟ شوف فضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله سبحانه وتعالى يعني يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طيب أكمل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والله لو جمع، لو عاش الإنسان في حياته يجمع هذه الأذكار ويعرف ويفقهها ويعمل بها ويعلمها لكان من أعظم العمل الصالح. والله هذه الأذكار يعني أنا وددت إن إحنا نبقى يعني نتدبر في هذه الأذكار العظيمة، ولكن طبعا إحنا اتفقنا إن التعليق سيكون مختصرا. يعني شوف هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده، أول شيء إنك أنت تشهد لله بأنه وحده الإله الحق، وتؤكد كلمة وحده تحقيق لا شريك له كمان، لأن كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، يعني لا معبود حق إلا الله. له الملك، تثبت أن الله وحده له الملك وله الحمد، والحمد لله أن الله هو الذي له الملك. تعرف في أذكار الصباح بنقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. ليه؟ لأن الملك إذا كان بأيدي الناس هلك الناس وأهلك بعضهم بعضا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فأنت تقول له الملك وله الحمد، يعني تحمد ربك أنه وحده له الملك وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله تبارك وتعالى، وخير ما يثني به العبد على ربي هو ما أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا أعظم باب للإخلاص، أن تعلم أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وأن ما أعطى الله لا مانع له، وما منع لا معطي له. وهذا معنى قول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ينبغي أن تعيش بهذا، لأن هذا هو باب التوكل. يعني الإنسان إذا علم أن ربه وحده هو الذي يملك، وأن ما أعطى الله لا مانع له، وما منع لا معطي له، هذا أعظم سبب للإخلاص والتوكل أيضا. وهذا معنى قول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يجب أن تعلم ولدك هذا المعنى، أن ربه وحده هو الملك، حتى يعيش ولدك فقيرا إلى الله غنيا عن الناس. لماذا فقير إلى الله؟ لأن الله وحده هو الذي يعطي ويمنع، وغني عن الناس لأن الناس لا يملكون له شيئا. من أعظم ما تعلمه ولدك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المال والجاه والغنى، لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع عند الله جدك، يعني غناك ومالك وجاهك ونسبك، لا ينفع عند الله. ربنا تبارك وتعالى قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، فقط إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أنا دائما أقول لأي شخص يقول أنا يعني مش عارف ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش، قلت له: انظر في عملك، انظر في يومك، كيف يمضي يومك؟ يعني أنا أريد منك قبل أن تنام كده تذكر ماذا فعلت اليوم، لا أقول لك في السنين الماضية، لا، اليوم ماذا فعلت؟ هل أديت فرض الله؟ هل سارعت في الخيرات؟ هل وقعت في عرض أحد من الناس؟ أنت تستطيع، يعني إذا كنت ترى ربك تبارك وتعالى يهديك للعمل الصالح وتخرج من عمل صالح إلى عمل صالح، فهذه من أعظم علامات الرضا، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاص يعني، أما بقى ما يعطيك الله من المال ومن الأولاد، هذه الأمور كلها الله سبحانه وتعالى حتى يعطيها لأكفر الناس لا يخص بها عباده. اللي هم عباده الذين يحبهم. لذلك الرجل الجاهل في سورة اللي هو الكافر في سورة الكهف، لما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وبعدين بيفترض إن هذا بقى من فضل الله عليه وأن الله ينعم عليه بذلك. لا، هذه ليست نعمة، هذه ابتلاء اختبار، لأن عطاء الله تبارك وتعالى للإنسان في شكله وجاهه وماله وذريته كل ذلك عطاء ابتلاء. أما عطاؤه للعمل الصالح وما يعطيه له في الآخرة فهو تفضيل جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا هو التفضيل الذي يستحق أن تطلبه، وهو تفضيل بحمد الله لا يحول بينك وبينه حائل. في أحد بيمنعك أنك تكون ولي لله أو تقي لله؟ مستحيل. لذلك أعظم، أنا هذا المعنى أكثر معنى أحبه في الشريعة، أن الله تبارك وتعالى جعل أصل العمل في القلب، وجعل أن القلب لا يملكه إلا الله. وهذا معنى لا إكراه في الدين، لن تستطيع أن تكره أحدا على ما في قلبه. وهذا من معنى قول الذين كانوا سحرة لما قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخر ما تستطيع أن تقتلنا، أن تنهي هذه الحياة فقط، لن تستطيع أن تغير ما في قلوبنا من الإيمان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فانظر إلى عملك، ماذا تعمل؟ ما الذي في قلبك؟ هل في قلبك حسد وحقد وغل على المؤمنين؟ هل في قلبك تربص؟ ماذا تعيش؟ أنا أستغرب أن ينفق إنسان ذرة من عمره، مش أقول ثانية، ذرة من عمره وهو يتربص بالناس ويبحث عن أخطائه. أنا أعرف شخصا كلفه شيخه، وشيخه هذا سيتحمل وزر ذلك، إن هو يبحث عن الأخطاء اللغوية لأحد الدعاة، وأحرق سنتين من عمر هذا الشاب. وطبعا هذا الشاب لا يعفى من المسؤولية، لأنك مش أهبل، مش عبيط مثلا واحد يضحك عليك ويقول لك اعمل كذا تقول له أمين، لا تمام، أنت يجب أن يكون عندك يعني فهم وفقه لما تفعل. تصور أن هو يجعله عامين من عمره يتتبع الأخطاء اللغوية في دروس، أو مثلا جاء محمد، لا كان المفروض محمد، والولد الشاب اللي ضيع عمره تصور كيف يمكن أن يفرط الإنسان في عمره في هذا الأمر. لذلك كما قلت لك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لن ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا الإيمان والعمل الصالح بس، فقط. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، بس. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، والله هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك في هذه الدنيا. كل ما سوى ذلك ينبغي أن تأخذ منه بالقدر الذي يعينك على الإيمان والعمل الصالح. انظر كم تمضي الأوقات في متابعة أمور تافهة لا تنفعك لا في دين ولا في دنيا، حتى في الدنيا مش نافعك. يعني واحد قاعد عمال يتفرج على مباريات الكورة والمهارات اللي بيعملها فلان، جميل، وبعدين ماشي ممكن تتفرج 5 دقايق ولا حاجة تسلي نفسك، لكن تقعد 3 4 ساعات بتتفرج على مهارات واحد وانت قاعد أصلا ما بتتحركش من مكانك، يعني لا انت تمارس الرياضة ولا فيك أي منفعة ولا تطور نفسك في عملك ولا أي شيء، والله أنت تحرق نفسك بنفسك، أنت بتجهز على حياتك. لذلك الله يوم القيامة قال، لما الناس بيقولوا بقى يا رب أرجعنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا قال الله؟ يا سلام على هذه الآية، والله أنا هذه الآية أول ما قرأتها كتبتها أمامي، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا يقول لهم والله أعطيناكم العمر الذي تذكر فيه من تذكر، في نفس الوقت الذي تضيعه وتتفنن في إضاعته كثير من الناس يبنون أنفسهم حتى في الدنيا. يعني أقول لهم حتى لعيبة الكورة اللي أنتم مهتمين بيهم دول أهو على الأقل بنى لنفسه شيء في الدنيا، تمام، وبيعمل عشان مصلحته، أوعى تفكر إن هو بيفكر في نادي ولا ولاء البلد ولا أي شيء، ويفكر في هو رجل نفسه فقط يفكر في نفسه. أنت أين بقى؟ أنت ماذا تفعل؟ لا بد حتى في أمر الدنيا لا بد أن يحتاج الناس إليك في عمل حتى لا تحتاج أنت إليهم، وأنا تكلمت عن هذا المعنى كثيرا. المهم إن هذا الدعاء عظيم وجامع، ومن أعظم ما فيه ما جاء في آخره: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما ينفع عند الله تبارك وتعالى الإيمان والعمل الصالح. أكمل يا أسامة. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. أكمل الحديث اللي بعده لأنه نفس المعنى. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لا، الأولانية الكوكب. أنا عندي الكوكب، عندك أنت الكواكب؟ هنا في نسخة الدياف الكواكب، نعم، الأولى. لا، هو فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وبعد ذلك فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب، هذا الحديث طبعا يبين فيه البخاري رحمه الله سنة للإمام أنه إذا سلم أقبل على المأمومين بوجهه، وسيأتي أنه هو أحيانا يعني يكون من جهة اليمين أو أحيانا من جهة الإيه اليسار. فهذه سنة للإيه؟ سنة للإمام. في هذا الحديث اللي هو حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية، يعني في صلح الحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس، هذا هو وجه الشاهد، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ طبعا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة ليعلمهم عن الله ويزيد إيمانهم بذلك، وهذا من أحسن ما يفعله الداعي أو العالم أو طالب العلم أو الوالد أو المعلم، أن يستثمر كل موقف ليعلم من حوله عن الله تبارك وتعالى. مثلا إحنا ماشيين في حديقة جميلة، نبدأ نلفت نظره في التفكر في خلق الله، أو مثلا حصلت مشكلة أذكره بالصبر على قدر الله، أو حصل له نعمة أذكره بنعمة الله. المهم حاول ألا تترك أمرا يمكنك فيه أن توصل علما لمن حولك إلا ويعني تبلغهم لهذا العلم. في أمر النعم، الأمر الأول تحتاج أن تلفت نظر ولدك إلى كل نعمة يعيشها، يعني نعمة النوم والاستيقاظ والنفس والأنف والعين والأذن والرجل والأسرة والبيت والطعام اللي بيأكله، وإن هو عايش آمن. كل نعمة، كل ذرة نعمة يعيشها ولدك، عرفه بهذه النعمة. ثانيا عرفه قدرها، يعني أشعره: شوف أنت الآن تشم، غيرك لا يشم، أنت مثلا تنام آمن، غيرك الآن مثلا يعني يعذب أو كذا. يعني حاول تذكره بالنعمة وتذكره بفضل هذه النعمة وكيف حاله إذا فقد تلك النعمة. كل هذا مما يعظم حبه لربه المنعم تبارك وتعالى. بعد ذلك تبين له أن الله وحده هو الذي أنعم عليه، وبعد ذلك تبينه أن يحمد ربه وأن يشكره بالعمل، وألا يستعمل ما أنعم الله عليه به في معصية الله. وهذه أعظم شكر لله، أن تستعمل نعمة الله فيما يرضي الله. لذلك كان من أشر الناس عند الله الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إنسان أعطاه الله المال ثم يبدأ يجيب بيه ناس يغنوا ويعلمهم الفسق والفجور، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالمال وهو ينفق بهذا المال على الناس الفجرة والفرق الراقصة، ويجيبهم يعني ينفق عليهم ويعطيهم من المال ويفسد بهم الناس. كيف هذا؟ إنسان ينفق ماله الذي أنعم الله به عليه، أو إنسان أعطاه الله العلم ثم يستعمل علمه يظاهر به المجرمين ويستذل به للظالمين، نعوذ بالله من ذلك. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة ليعلم الناس، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يقال: الله ورسوله أعلم في مثل هذا الموضع، ليس كل أمر نقول فيه الله ورسوله أعلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء، وإنما يعلم بتعليم الله تبارك وتعالى له. قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن. هذا ما يسمونه بالحديث القدسي، اللي هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: أصبح من عبادي، العباد اللي هم خلق الله تبارك وتعالى جميعا. لاحظ إن إيه، إن هذا الحديث يبين حال الناس عند الفتنة. هذه تعتبر فتنة أو ابتلاء أو نعمة. وموسى عليه السلام قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وسبق ان احنا تكلمنا عن فتنة المسلمين في لما رأوا الأحزاب. المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا هذا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام؟ أما المؤمنون وطبعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيعني الأمر الواحد يعني يكون واحدا نعمة أو مصيبة أو فتنة، ويختلف فعل الناس فيه. والمؤمن حاله عند النعمة الشكر، والشكر يكون بالعمل، أن يستعملها في طاعة الله وأن يعلم أنها من الله. وعند المصيبة يكون الصبر والاحتساب. قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طبعا المؤمن المسلم يكون مؤمنا وكافرا. قال الله سبحانه وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فالمؤمن يكون مؤمنا بالله ويكون كافرا بالطاغوت. تمام؟ المؤمن ماذا قال؟ قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا فيه أن المؤمن عند رؤية المطر أو عند رؤية النعمة ينسب الفضل إلى الله، هذا من فضل ربي. بعض الناس مثلا يثني الناس عليه في درس أعطاه، فيقول: آه والله أصلنا اجتهدت في تحضير الدرس، أصلنا ذكي، أصلنا نبيه، أصلنا همتي عالية. لا، أول ما ينبغي أن تذكره قبل أن تذكر الأسباب تقول هذا من فضل ربي، وبعد ذلك بقى إيه تبدأ تقول والله أنا حاولت إن أنا أعمل كذا. لا بأس، لا شك إن هذا له سبب، لكن لا بد أن تنسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حتى دعوة إلى الله. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. تمام؟ كافر بالكوكب يعني يكفر بأن يكون الكوكب متصرف في الكون. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بسبب هذا الكوكب يعني، فذلك كافر بي مؤمن بالإيه؟ بالكوكب. طيب أكمل. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم طبعا عن خلينا عقبة نقول حاجة رضي الله. أستاذ سامع، لو أنا عايز أسأل شيء، عايز أنبه على شيء. طبعا دور الوالد في هذا الأمر يتضاعف في هذا الزمان. لماذا؟ لأن المدارس ونشرات الأخبار والكتب والمحاضرات والجامعات يعني أغلبها أو كلها تقريبا لا تذكر الله تبارك وتعالى. أنا سمعت نشرة قبل مدة أيام كورونا لما كانت يعني الموضوع زائد جدا، امرأة كان عندها 80 سنة أو 90 سنة، فقالوا في الأخبار هذه المرأة الثمانينية يعني عندها 80 سنة انتصرت على كورونا. طب المرأة دي انتصرت إزاي؟ يعني عايز أفهم، بدل ما يقول نحمد الله الذي شفاها، ما فيش يعني، أنت انسى. بالعكس، هناك جامعات الآن يحذر فيها مطلقا مش إنك تذكر الله، إنك تذكر الصانع الحكيم فقط، وترفض رسائل الدكتوراه وممكن يحصل لك مشكلة وتترفد من الجامعة. لا تذكر الله نهائي عندهم. المؤمن بقى دوره أن يذكر الناس، فهو هو الدين كله ذكر وشكر، وعكسه الغفلة والكفر. فنسأل الله أن نكون من الذاكرين والمذكرين. أكمل يا أسامة. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم عن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. نعم، البخاري رحمه الله لكونه جعل هذا الكتاب جامعا في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات بعدما صلى سلم ثم قام مسرعا وتخطى الرقاب، وهذا ما لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإمام يمكن لحاجة أن يفعل ذلك. مثلا الإمام صلى بالناس ويريد أن هو يلحق القطار مثلا، أو تذكر أمرا ملحا، فالبخاري يعطيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فعل ذلك، فهذا يجوز، مع أنه في الأصل كان يجوز حتى لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، ولكنه يبين أن هذا ورد فيه حديث. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تخطى الرقاب يعني كأنه تذكر شيئا في الصلاة، فأول ما سلم يعني قام مسرعا تخطى الرقاب، وهذا لم يكن يفعله، إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، يعني ذكر لهم سبب ذلك. وهذا فيه أن العالم أو الوالد أو أي أحد فعل أمرا غريبا يبين علته حتى لا يبقى الناس لا يعرفون العلة. لا، لابد أن يبين. وبعض الناس يحب أن يغمض ويلغز على الناس حتى يقع الناس فيه. رأيت بعض الناس يعني فعل أمرا غريبا، تمام، وسكت أيام حوالي أسبوع، وبعد ذلك بدأ يكلم الناس، والله أنا فعلت هذا عشان كذا. طب لماذا؟ لماذا تترك الناس؟ يعني طبعا يعني كأنه هو بيقول الناس خاضت في عرضي أو كذا. طب أنت لماذا أصلا تعطي الناس فرصة أن يخوضوا في عرضك؟ طب هم أخطأوا، أنت لماذا تترك لهم الفرصة؟ لماذا لم تبين؟ ليس معنى ذلك أن الإنسان يستوعب كل ما يقال عنه، لا طبعا، الإنسان مش هينتهي. يعني قبل أيام اتصل بي صديقي يعرفني من 20 سنة، بيقول لي ان في بعض الناس بيقولوا عني ان انا تمولني جهات اجنبيه عشان انشر الحداثه في اوروبا. طب المشكله ان صاحبي اللي بيسالني ده يعني يعرفني كويس جدا من 20 سنة، وعارف ان انا مش عايش في اوروبا، ومع ذلك يعني اراد ان يتثبت مني من هذا الامر. فالانسان مش معقول كل شيء يقال عليه هيفضل بقى يعني يذب عن نفسي، لا، لكن لا يفعل هو شيئا يعني يسيء الناس به الظن، تمام، ولكن يبين قدر الإمكان. لكن هل معنى ذلك أن كل شخص أساء به الظن يذهب إليه ويحكي له؟ لا، الإنسان كده مش هيخلص. وفي ناس أصلا يعني عملوها في هذه الدنيا أنهم يعني ابتلوا بغيرهم، لا يفكر في نفسه أبدا، وإنما يعيش ليتصيد للناس الأخطاء، ويعني يفرح بهذه الأخطاء ويتكلم في أعراضهم. ومن أعظم خصال المؤمن ما ذكره الله تبارك وتعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لماذا لا نبتغي الجاهلين؟ لأننا لنا أعمالنا، عندي أعمالي، فمش فاضي، لا أجاري الجاهلين في جهلهم. إنما غير ذلك يقول: كنا نخوض مع الخائضين، تمام. فينبغي أن يكون الإنسان عاقلا ويعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فينظر ما فيه مصلحته فيلزمه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين أنه ذكر شيئا من تبر اللي هو الذهب الخام يعني عنده، كان في بيته، فكره أن يحبسه، فأراد يعني أن يقسمه، لا يؤخر ما وجب عليه، يعني ما لا يؤخر ما دخل وقته. وهذه فيها فائدة، يعني هذا الحديث يدخل في أبواب النجاح، وهو أن ما فات الإنسان، يعني ما إذا تذكر الإنسان أمرا خرج وقته ينبغي أن يبادر بفعله، ينبغي أن يبادر بفعله. أول ما تشعر أنك أنت قصرت في حق شخص مثلا، أو في فلان له حق عليك، بادر بالاعتذار منه، وهكذا. طيب، ندخل فيه، خلاص احنا بقي لنا إن شاء الله 4 أحاديث فقط، وإن شاء الله ننهي الإيه، أو 5 أحاديث، خلينا ننهي كتاب الصلاة اللي هو الأذان، وبعد كده يبقى لنا كتاب الإيه، الجمعة. تفضل يا أسامة. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن انصراف الإمام، هو بين قبل ذلك ما يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يريد أن يبين أن الإمام ينفتل أو ينصرف إما عن اليمين أو عن الشمال، يعني من جهة اليمين أو من جهة الشمال. فحديث عبد الله بن مسعود فيه قال لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. الشيطان حريص على أن ينال شيئا. طب ما هو هذا؟ يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يعني مما يتوهمه الإنسان أنه يجب عليه اللي هو كإمام يعني أن ينصرف عن اليمين. لا، هو بيقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. فهذا يبين أنك يجوز أن تنصرف، يعني تستقبل الناس من جهة اليمين أو من جهة الإيه، اليسار. ماشي، أكمل هنا الآن. لاحظ، هو الآن انتهى عن الكلام عن الإيه، عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكإمام ومأموم، يعني سنن المأمومين والإمام. سيتكلم الآن بقى عن بعض آداب المسجد. أكمل. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة. لا، إلا نيئة. قال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة. نعم، نتنة هذه رواية يعني ليست يعني كأنها معلقة في البخاري، والصواب هو إلا الرواية إلا نيئة، هذه هي الرواية الأصح. طيب، أكمل الرواية الأخرى لأن هما يعني نفس المعنى. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيه من البقول، فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي رواية أوتي ببدر، يعني طبقا فيه خضرات. نعم، طبعا هذا الحديث وأمثاله من أعظم أحاديث الإسلام، يفخر المسلم بها لأنها تدل على شمول الإسلام عامة ما يحتاجه المسلم في الأدب والجمال. وهذا من معنى قول الله، وركز في هذه الآية: أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لم يترك له موضعا يحتاج فيه الهداية إلا هداه إليه، من ذلك الملبس والمأكل والمشرب والرائحة والجمال والأدب والذوق. من هذا الحديث، من هذا الحديث ما جاء في الثوم، النيء والبصل، يعني النيء يعني ليس مطبوخا فيكون له رائحة شديدة، وطبعا بالطبخ تزول الرائحة او تقل، تمام، لانه ايه يعني يطبخ ويمتهن او يخالطه غيره من الطعام. فالكلام هنا لاحظ الثوم النيء اللي هو يعني احنا بنسميه الني، يعني بيكون صاحي كده من غير ايه ما يطبخ. والبصل والكراث هذا يعني يقاس عليه، وجاء بعد ذلك في رواية أخرى: من أكل ثوما أو بصلا. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا، يعني لا يأتي المسجد، فلا يغشانا في مسجدنا. قال الراوي: قلت لجابر ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه، يعني اللي هو غير المطبوخ، ودي أصح من رواية الإيه نتنه. طبعا في جاءت في رواية أخرى إن هذا يعني يتأذى منه الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيكون هذا يعني أذى للملائكة وللمصلين وحتى لعامة الناس، ويقاس عليه كل ما له رائحة كريهة مثل الدخان والعرق وغير ذلك من الأمور. بعض الناس لا يعني لا يهتم بهذه الأمور، وهذا من جمال المسلم ومن عبادة المسلم أن يكون نظيفا وأن يكون رائحته حسنة. في الحديث الآخر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أنا في رأيي إن هذا ليست رخصة له أن يقعد في البيت بقدر ما هي نوع من العقوبة أو نوع من الأثر المترتب عليه. فالأولى إما أنه لا يأكل ذلك قبل الصلوات أو يزيل رائحته، يعني ممكن يأكل لو واحد كيف يعني الموضوع ده، خصوصا البصل بقى لما يكون مع طبق الفول بالزبدة بيبقى حلو، بس تختار له أوقات ما يكونش إيه يعني تكون بعيدة عن الصلاة، أو تحاول بقى إيه تبلع لك مثلا 15 لبانة ولا حاجة عشان تزيل البركان اللي عندك. يبقى المراد هنا إما إن هو يأكله مطبوخ، أو يأكله يعني بعيد عن وقت الصلوات، أو إن هو يزيل رائحته، لأن العلة في الإيه في الرائحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر في رواية بدر، بدر يعني طبق، اللي هو لأنه على شكل البدر مستدير، يعني فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأه كره أكلها قال: كل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الصحابي أن يأكل، فإني أناجي من لا تناجي. يدخل في ذلك هل يناجي الملائكة أو يناجي الناس، يعني الناس يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه، وهو أكثر من يعني يأتيه الناس. وهذا عموما فيه أدب لكل من يقابل الناس أو يخالطهم في مجلس أو درس أو مقابلة، أولى أن يهتم بنظافته سواء رائحة فمه أو رائحة جسده. وهذا طبعا فيه أدب من آداب المساجد. أكمل يا أسامة. باب وضوء الصبيان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. نعم، طبعا هذا الباب يعني ذكره مختصرا، لكنه في الأصل باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، هذا هو العنوان الكامل، ويراد منه يعني الصبيان غير البالغ. فأتكلم هنا عن وضوئه وغسله وصلاة الجنازة ووقوفه في الصف. البخاري طبعا ذكر أحاديث، ولكن هذا منها. عن ابن عباس، هذا هو الشاهد، إن ابن عباس كان شهد الصلاة وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ، يعني منفرد، يعني ليس حوله قبور، فأما هم، هذا هو الشاهد، وصفوا عليه، يعني ابن عباس وقف في الإيه في الصف، فاستدل به البخاري أن الصبي يجوز له ذلك، أن هو يعني يقف في الصف ويؤم الإيه ويؤم يكون أقصد في الصف، يعني يكون مع المأمومين. طيب أكمل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، طبعا محتلم يعني بالغ، فهذا يدل على أن الصبي إذا حضر الجمعة لا يجب عليه أن يؤمر بالإيه، يعني لا يجب عليه الاغتسال، إن درب على ذلك فهو أفضل، إن هو يتدرب على أنه يغتسل قبل أن يحضر الجمعة، تمام. لكن يعني سيأتي أثر عن عبد الله بن عمر فيه أن من سيأتي إن شاء الله في الكلام عن غسل الجمعة لمن لم يشهدها أو لمن لا يجب عليه أن يشهدها. فالمهم أن الشاهد هنا أن غسل الجمعة يكون واجبا على كل محتلم، يعني البالغ إذا أتى صلاة الجمعة، أما الصبي يعني الذي يريد أن يشهد الجمعة لا يلزم بالاغتسال، وإن كان تدريبه على الاغتسال أولى وأجمل أن يتعود عليه، والله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. طيب أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. نعم، هذا الحديث أيضا فيه دليل على شهود العيد، وهذا هو الباب، لذلك أنا قلت لك إن الباب إيه لما قال وضوء الصبيان فقط، لا هو الصواب إن الباب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، هذا هو العنوان الكامل. فعن ابن عباس وقد قال له رجل: شهدت الخروج اللي هو صلاة العيد يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لصغر سنه، تمام، يعني من صغره، وهذا وجه الشاهد. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء، هذا فيه تخصيص النساء في صلاة العيد بموعظة خاصة بما يناسبهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن وعظهن، وواضح أن الأمر بالصدقة للنساء هذا كثير في الشريعة، وأنا أدعو كل امرأة أن تقيد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء كثيرا بالصدقة، فهذا يدل على أن من أعظم الأعمال الصالحة للنساء خاصة وللرجال عامة أو لكل المسلمين عامة الصدقة. لكن شوف الكلمة الجميلة: فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها أو حلقها، الأقرب حلقها اللي هو مكان العقد، يعني شوف سرعة الاستجابة، إن هي لم تفكر في أي شيء إلا أن تكون مبادرة في الامتثال إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وعظه النبي. شفت انتفاع المرأة الصالحة؟ زي ما يكون بالضبط واحد أول ما يعرف إن في حد محتاج على طول يحط إيده على جيبه، يضع يده في جيبه لينظر هل معه أم لا. سرعة الاستجابة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أول ما فكر فيه الصحابي الكريم يا ترى ما هو أحب المال إلي، سرعة الاستجابة، وهذا من أعظم علامات المؤمن، العزيمة في الرشد أو على الرشد، إنك أول ما تسمع بخير تبادر بالعمل به. في واحد بقى يختلق ألف عذر، أصل ما معيش، أصل كذا، يا عم الجود بالموجود، يعني الله سبحانه وتعالى ممكن يكون درهم يسبق ألف درهم، المهم إنك تبادر تنوي. أول ما واحد نقول لهم إحنا والله هنعمل دورة في كتاب كذا، أصل ما عنديش الكتاب، طب ما هو موجود PDF، أصل يعني يبدأ يختلق أعذار، والله الذي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لو الإنسان بس بدأ الله سبحانه وتعالى يعينه، نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه. فشوف المرأة تهوي، أول شيء فكرت فيه تحط إيديها كده على يعني عند الـ الـ الـ الـ الـ الحلق، وتشوف يا ترى أنا معايا إيه عشان أتصدق بيه، مبادرة في العمل الصالح. طيب طبعا وجه الشاهد معروف، هو شهود ابن عباس، يعني الخروج بالأطفال والأبناء إلى الإيه؟ إلى صلاة العيد. أكمل. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. طبعا هنا يبين جواز أن تخرج المرأة إلى المساجد، وطبعا يعني خصوصا يعني اذا ارادت المراه ان تخرج، يعني يستحب ان هي تكون في العشاء يعني في الليل، او في الغلس اللي هو في الفجر، يعني بيكون بقيه ظلمه الليل، وهذا فيه ستر الايه المراه، وفيه ان المراه اذا اتت الصلاه يعني تتقي الله تبارك وتعالى ولا تكن فتنه لاحد، هي تاتي لتفعل لتقوم بعمل صالح، فلا بد ان لا تكون سببا في فتنه احد، والله تبارك وتعالى يعلم المفسد من المصلح. يعني هذه الآية خطيرة، لا يصح الإنسان أبدا أن يغفل عنها. إذا كان الإنسان يتظاهر بشيء، ممكن امرأة تتخذ الذهاب إلى الصلاة يعني ذريعة لتفعل شيئا محرما، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك المرأة التي تابت اللي هي امرأة العزيز قالت كلمة قاعدة: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يا سلام، يعني أن الله لا يبارك كيد الخائن ولا ينفذه ولا يمضيه ولا يصلحه، تمام؟ فيبقى المرأة يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة، تستأذن زوجها لتذهب إلى الصلاة، نعم، ولكن لا ينبغي لها أبدا أن تتخذ ذلك ذريعة لفعل محرم، وإنما يجب أن تتقي الله تبارك وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وفي حديث آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهذا فيه جواز خروج النساء إلى صلوات العشاء والفجر، تمام، وفيه أن المرأة لا تخرج من يعني لهذا إلا بإذن زوجها، وفيه كذلك يعني كراهة أن تمنع زوجتك من الصلاة إلا طبعا لمانع، إلا لما يكون فيه شيء يعني سبب، إنما الأصل والحق أن يبقى ذلك مأذونا فيه، تمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا في الدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.